أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما قلتم وسمعنا حجة لنا لا علينا. يقول السائل: هل المقصود بهذا الحديث القلب هو حقيقة القلب أم هو العقل والمخ، لأنه في الحقيقة هو الذي يتحكم في الأعضاء؟ هذه مسألة لأهل العلم فيها كلام طويل. يعني العقل، هل العقل في القلب أو في الرأس في المخ؟ ومن أهل العلم من يشدد في هذا يقول العقل في القلب، لأن النصوص القرآنية ظاهرها أنها تسند العقل إلى القلب، لهم قلوب لا يفقهون بها. والكلام يطول في هذا، ولا الحقيقة يعني المجال لا يتسع، ويحتاج إلى يعني الإنسان يتتبع كلام أهل العلم في هذه المسألة لأنه كلام دقيق. فعلى كل حال العبرة بالامتثال، أين كان القلب؟ إن كان العقل هل هو في الرأس في الدماغ أو أنه في القلب أو أن القلب هو هذا كلام يطول، لكن أن تمتثل وتصلح قلبك، تصلح قلبك أينما كان. صلى الله عليكم. يقول: ذكرتم أن الأمة لا تجتمع على ضلالة، والبعض يستدل بهذا على البدع وزيارة القبور، قبور الأولياء وتقديم القربان. يقول: الرجاء توضيح هذا الأمر. ما ورد لا تجتمع أمتي على ضلالة، هذا ورد والإجماع معروف عند أهل العلم، لكن هذا يعني ما يذكره الأخ السائل كون الأمة قد تبتلى بأمور يعني تكاد تعم بها البلوى، مثل بنوك الربا الآن ما يكاد بلد إلا والربا موجود فيه. بنوك يعني إلى قبل بضع سنوات ما كنت تعرف شيء اسمه بنك إسلامي أو مصرف إسلامي، بل كلها بنوك ربوية. وهكذا أيضا البدع، بدع القبور والمزارات وغيرها، لكن ولله الحمد لا زال طوائف، ما هو طائفة، في كل بلد نجد ولله الحمد من أهل العلم من يبينون الناس، بل ينكرون ويناصحون ويذكرون. فلم تجتمع الأمة على ضلالة، ما اجتمعت، لا نزال ولله الحمد نسمع بين وقت وآخر من بيانات، من كتب، من رسائل، من أحاديث إذاعية، من ومن بشتى الوسائل ولله الحمد من. فالحجة في الغالب أننا نقطع أن بالنسبة للمسلمين في بلاد الإسلام كثير منهم قد تكون قامت عليه الحجة، اللهم إلا من يعني أغرق في الجهالة والبعد، فهؤلاء ينبغي أن يبين لهم، يبين لهم. أما الذين على علم ويعاندون ويأخذون بالموروثات، موروثات الآباء أو الأشياخ، وأن وجدنا الناس على هذا، هذا ضلال، ما في شيء اسمه إرث، إنما هو الإرث النبوي، ما وجد وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من كتاب الله فأخذنا به، أما ما كان من عدا ذلك فينظر، يعرض على الكتاب والسنة ويعرض على أصول التشريع، فإن كان متفقا معها فبها ونعمة وسمعنا وأطعنا، وإن كانت الأخرى فلا، لكن نعذر من قال به. إذا كان من أهل العلم المجتهدين فهم يخطئون عليهم رحمة الله، واعترفوا، يعترفون أنهم يصيبون ويخطئون، فما كان من خطأ فهم قد نصحونا أنه إذا تبين لهم أن قولا نسب إليهم عارض الكتاب أو السنة فإنهم يرجعون عنه عليهم رحمة الله، فلا ينبغي لنا أن نتابع على شيء تبين خطأه. أحسن الله إليكم. يقول: بدعة المولد تكون يوم الاثنين القادم، ولم نسمع خطيب أو إذاعة أو أي وسيلة دعوة من التحذير منها. من الإخوان من أهل العلم يقول ما ينبغي يعني التذكير بها، لأنها كأننا نتابع الإخوان الذين ابتلوا بها، فكأنك جعلت الأمر روتيني، فكونك تصرف النظر عن هذا وتبين في وقت آخر سابق أو لاحق تنبه الإخوان الذين يتعلقون بهذه البدعة، أما أنك كونك تتابعهم فكأن هذا أيضا صار يعني تنشيط وتذكير بالبدعة. فبعض الإخوان لهم نوع من وجهة النظر، الله أعلم هل هي مصيبة أو ليست كذلك. فعلى كل حال لا شك أن هذه بدعة ما عرضت للأمة إلا تقريبا في القرن الرابع أو الخامس، أما في عهد الصحابة رضي الله عنهم وعهد التابعين وتابع التابعين، التاريخ ما في شيء من هذا على الإطلاق. القرون التي شهد لها الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيرية خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أما الثالث والرابع ثم ذكر عليه السلام ما ذكر. فهؤلاء ما كان منهم شيء اسمه إحياء مولد النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه ذكر أهل العلم أنها أخذت اقتبست من النصارى، لما داخل بعض المسلمين داخلوا النصارى ورأوهم يحيون ميلاد عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قالوا ينبغي أن نفعل مثله، وصدق عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى؟ قال: نعم. أو قال: فمن؟ هذا مصداق له عليه السلام. فطوال هذه القرى للأسف رسخت وأعجبت بعض رؤساء البلاد وبعض المنتفعين، أعجبتهم هذه تصرف العامة عنهم وينشغلون فيها، فأعجبتهم أنه الناس ينشغلون بالبدع، ينشغلون عن ظلمهم وعن أخطائهم وضلالهم، فأعجبتهم هذه وتركوها، نسأل الله السلامة والعافية. فننبه إخواننا أن يحذروا ويحذروا إخوانهم، ونحن نحسن الظن بإخواننا الذين يحيون المولد محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن ما أصبتم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، هذا شعار المحبة وقانون المحبة، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما المولد لا يتفق. وقد ورد الحديث في صيام يوم الاثنين، لما سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم الاثنين قال: ذلك يوم ولدت فيه. إذن صم يوم الاثنين، ما أحد ينكر عليك، صم يوم الاثنين من كل أسبوع أو كل شهر حسب ما يناسب حالك، هذا شيء ما ينكر عليك، لكن قلبوها إخواننا هداهم الله، بدل الصيام أكل، صار أكل وحفلات وتعديات، وقد يكون شركيات وإطراء للنبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال: لا تطروني، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الذي ينبغي. فنحن نحسن الظن بالإخوان أنهم يريدون التعبير عن محبتهم للرسول عليه السلام، فجزاهم الله خير، لكن نقول: اسلكوا الطريق السليم واتركوا البدع، ما فيها خير البدع، ما تأتي بدعة إلا ومقابلها تترك السنة، وانظر الأجر الذي تحصل عليه عندما أهل قريتك، أهل بلدك، جماعتك، زملائك تفيدهم بهذه الفائدة، وتقول: يا إخوان اتركوا هذه الحفلات والموائد والتي تقيمونها كل سنة وتحرجون الناس، أحيانا بعض المشايخ هداهم الله يحرج الآخرين ويجمع الأموال نسوي مولد، وكلها نفحيات وأكل من هذا القبيل، فنسأل الله العافية، تكون ظلما على ظلم وظلالا على ظلام. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز لأم الأب أن ترى زوج بنت ابنها؟ هذا الأخ يقول: شيخنا قلتم إن صلح بالضم خطأ، ما أقول لا أفصح، ما هي مسألة خطأ، يعني ذكروا أن كلمة صلح وصلح أنها بالفتح أولى وأفصح، وإلا فهي يعني ليست خطأ. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل يجوز لأم الأب أن ترى زوج بنت ابنها؟ هل يجوز لأم الأب، أم الأب، أن ترى زوج بنت ابنها، زوج بنت ابنها، يعني بنت ابنها هي جدة وتحرم على الزوج، زوج البنت زوج بنت ابنها، فزوج بنت ابنها تعتبر بنت لها جدتها، وتعتبر من أمهاتها، والله سبحانه وتعالى يقول: وأمهات نسائكم، فهي تحرم عليه تحريما مؤبدا، فيسلم عليها وتسلم عليه، تعتبر من المحارم. صلى الله عليكم. يقول: هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كل يوم سبت واثنين إلى مسجد قباء، أو إذا لم يذهب يوم السبت يذهب يوم الاثنين، وهل تكرار الذهاب فيه بأس؟ الذي يظهر أن الأكثر يوم السبت، هذا هو الثابت، أنه عليه الصلاة والسلام كان يذهب كل يوم سبت إلى مسجد قباء راجلا وماشيا، راجلا وراكبا، أحيانا راجلا يمشي على رجليه وأحيانا يركب، وبعضهم تأول كل سبت أنه كل أسبوع، لكن الصحيح ورد لفظ بلفظ يوم السبت، يوم السبت، ويوم السبت لا يحتمل هذا التأويل، لكن لو كان كل سبت مثل ما قيل كل جمعة والمقصود كل أسبوع، فيوم السبت كأنه مقصود لذاته، والله أعلم، إما لأنه يكون عليه الصلاة والسلام أكثر فراغا، يوم الجمعة مشغول بالجمعة والاستعداد لها، والخميس قد يكون صائما، والاثنين كذلك، فكأن يوم السبت هو أنسب الأيام، وورد في بعض الأحاديث أنه ربما ذهب يوم الاثنين. إذن هو مثل ما ذكر السائل الذي يظهر إذا أنه إذا لم يتيسر له عليه الصلاة والسلام يوم السبت فإنه يذهب يوم الاثنين، ولا يعني هذا أنه دائما، فالذي يظهر أنه يغلب. هذه الأحاديث وما في معناها تدل على الأكثرية لا على أنه شيء محتم كل أسبوع منه عليه السلام يذهب، فيظهر أنه مثل كما يتيسر له إذا تيسر له عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول: هل طلب الزكاة من أجل بناء بيت حيث أن الظروف لا تسمح وأنا مستأجر هل هو جائز؟ كيف؟ يقول: هل طلب الزكاة من أجل بناء بيت حيث أن الظروف لا تسمح وأنا مستأجر؟ لا، مجرد يعني كون الإنسان يعني لا يملك بيت ويطلب الزكاة لهذا، إذا كان الإيجار يجد الإيجار أجار البيت يجده براحة يعني ولا يكلفه ولا يستدينه، فالذي يظهر أنه ما يعني يتبين لأنه يكون فقير. فالفقير بعض أهل العلم حدد له يعني معايير معينة، وإن كان الصحيح المعيار يختلف من بلد إلى بلد ومن وقت إلى وقت، وأحوال الناس أحوالهم الاجتماعية تختلف. لكن كونه مجرد أنه لا يملك بيت، فهناك من لا يملك الإيجار نفسه وقد يستأجر بيت لا بأس به، وغيره يستأجر بيت متواضع جدا. وأيضا كونه إنسان يعرض نفسه لطلب الزكاة، الأولى أنه ما يستعف، ومن يستعفف كما في الحديث يعفه الله. فلا أنصح هذا الأخ أن يتعرض للزكاة، ويسأل الله سبحانه وتعالى إلا إذا ضاقت به الأمور. حتى الإيجار مثلا، الإيجار لا يستطيع هنا لو مثلا يعني من قبيل التعريض ولا يصرح، فالله سبحانه وتعالى أثنى على المؤمنين: لا يسألون الناس إلحافا تعرفهم بسيماهم. فيعرض التعريض أنه بحاجة. أحسن الله إليكم. يقول: هل الضمان الاجتماعي يعتبر من الزكاة، وهل هو للأب يتصرف به للمصلحة؟ أعد أنا شغلت. يقول: هل الضمان الاجتماعي يعتبر من الزكاة، وهل هو للأب يتصرف به للمصلحة؟ ما يظهر لي الضمان الاجتماعي، ويكون يعني ما عندي علم في الحقيقة بنظامه، لكن اللي يظهر يغلب على ظني في هذه البلاد عندنا في المملكة أن النظام الضمان الاجتماعي ليس من الزكاة، ولا يجوز في الحقيقة أن يكون من الزكاة، اللهم إلا إذا نظم تنظيما يعني دقيقا وصار للفقراء والمساكين مصرفه مصرف الفقراء والمساكين. لكن يظهر لي أن الضمان الاجتماعي فيه نوع من البحبحة والتوسع والتساهل فيه، وهذا إذا كان من بيت المال فلا حرج. إذا كان مثلا المسؤول ولي الأمر وضع ضوابط موسعة للضمان الاجتماعي فلا حرج. أما إذا كان زكاة فيجب أن يكون بدقة ولا يصرف إلا المستحقيه، خاصة الزكاة التي تجمع من أموال الناس، فأنت مؤتمن على أموال الناس وأن تصرفها وتضعها في مواضعها. أما الضمان الاجتماعي فهو من بيت المال ويتوسع، فليظهر لي أن الضمان الاجتماعي من بيت المال. لكن أيضا كون الضمان مخصص لأفراد معينين، إن كانوا أيتام لا يجوز لك أن تأخذ منه شيء. إن كان عندك أيتام ولهم ضمان اجتماعي فلا يجوز لك أن تأخذ منه شيء، أو أرامل وضعفاء. وعلى كل حال مقتضى الورع مثل ما سمعنا بحديث أنك تترك الشيء الذي فيه أدنى شبهة وتبتعد عنه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز لي أن أدفع مال للكفيل بحيث أعمل بعيدا عنه وهو موافق على ذلك؟ هل يجوز لي أن أدفع مالا للكفيل؟ للكفيل بحيث أعمل بعيدا عنه وهو موافق على ذلك. كونك يجوز لك، هذا المال مالك، الأمر يرجع لك أنت. فإذا دفعت هذا الشيء لمصلحة تراها إما أن تتقي شره أو شر غيره فهذا يرجع لك أنت، لكن هو بالنسبة له هل من حقه أن يأخذ هذا المال؟ هذا المحل السؤال. فقد يكون ليس له حق يأخذ هذا المال بأي حق يأخذه. أما أنت فالإنسان أحيانا يضطر يستقطع من مال شيء يعرف أنه لا حق للآخر فيه أبدا، لكن من باب درء المفاسد والبعد عن الشر والحكمة يرى أنه يضحي بماله ولا يضحي بحياته أو بكل ماله. فبالنسبة لك أنت لا حرج عليك، لكن كفيلك ينبغي أن يذكر بالله، إن كان له حق شيء يتعلق به فلا حرج، وإن كان مجرد أخذ من غير مبرر فلا لا يجوز له ذلك. أحسن الله إليكم، يقول نذرت أن أذبح شاة وأوزع لحمها للفقراء، يقول هل يجوز استبدال ذلك بعجل لكثرة اللحم عوضا عن الشاة؟ إذا كان العجل مثل ما ذكرت يعني أكثر لحما وأطيب لحما وأيضا ثمنه أكثر من ثمن وأنت عينت شاة، يعني فلا شك في هذا، فأنت وفيت بنذرك بل وأكثر. لكن مثل ما قلت يعني يكون عجل طيب، يعني عجلا مثل ما ورد عجلا سمين، وثمنه يكون أكثر من ثمن الشاة أو على الأقل مساويا له، وفي الغالب أن لحمه أكثر. أحسن الله إليكم، يقول ما صحة صلاة التسابيح وصلاة الحاجة، وهل هي سنة والدليل على ذلك؟ أما صلاة الحاجة ورد فيها حديث عند الترمذي ويصحح أهل العلم أن يصلي ركعتين إذا كان لك حاجة، كما في معنى الحديث إلى الله سبحانه وتعالى أو إلى أحد من خلقه، فصلي ركعتين وتذكر حاجتك وتتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بصلاتك وبالدعاء أن الله سبحانه وتعالى ييسر لك هذه الحاجة عند فلان أو كذا أو كذا. أما صلاة التسابيح فالمتقدمون من أهل العلم يطعنون فيها ويشتبهون أن سندها موضوع وأنها مكذوبة على الرسول عليه الصلاة والسلام، وإن كان بعض المتأخرين المعاصرين تتبعوا لها أسانيد ومن هنا ومن هنا وصححوها، لكن الأولون أقرب إلى المصدر وشككوا وقالوا في النفس من هذه الصلاة شيء، لأنها صلاة على هيئة غير معهودة وملفتة للنظر، فكيف غابت؟ ما كانت معروفة في القرون الأولى. الأئمة أئمة المذاهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ومعاصرهم رحمه الله ما كانت معروفة عندهم هذه الصلاة، سبحان الله تغيب عن هؤلاء الأئمة الذين تتبعوا الأحاديث والنصوص، فإذا بها قد تكون لفقت لها أسانيد وركبت لها أسانيد، مثل ما هو في كثير من النصوص المماثلة، تجد العالم المحدث يقف في حيرة يقول السند سليم لكن النص في النفس منه شيء. فهذا مثل هذا قد يكون الأصل في العبادات أن الإنسان لا يقدم على العبادة حتى يتحقق له أنها ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا في الشبهات، فاترك العبادة عندك غير صلاة التسبيح، صل ما بدالك وادعو الله في كل أحوالك، في قنوتك في وترك في ركوعك في سجودك، ما لماذا تلجأ إلى شيء فيه شبهة وتقتحم هذا الشيء؟ أحسن الله إليكم، يقول هل في قول هذه الكلمات شيء؟ يقول فلان ما يستاهل. إيه نعم، فيها شيء إذا كانت على حقيقتها، هذه نوع من الغيبة والاستنقاص، إلا إذا استشرت، فالمستشار مؤتمن، إذا استشرت يعني هل فلان مثل يستأهل هذا المنصب هذا العمل، هل يزوج هل كذا وكذا، تقول ما يستأهل، يعني تبين الحقيقة. أما إذا كان حديث مجالس فهذا غيبة ما تجوز، أو إذا كان من قبيل المزاح فالمزاح حسب ظروف الناس، ربما قصده في فلان مثلا حصل له كذا ما يستاهل، يعني إذا كان صار عليه حادث ولا شيء. وهذه أيضا مسألة أخرى، يعني يقول في السؤال أنه أحيانا قد يصاب بشيء يقول ما يستاهل، هذا اعتراض على قدر الله سبحانه وتعالى، هذا ينتقد ربنا سبحانه وتعالى، كيف الله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بعباده كيف ما يستاهل هذا. لكن إذا كان حصل له من آدمي، إذا كان من آدم مثلا يعني فصلوا عن العمل أو أبعده أو شيء من هذا، قال والله ما يستاهل، يعني فعل حقه عليك ما ينبغي هذه. أما إذا كان حصل له أمر من الأمور التي لا دخل الناس فيها، مرض أو حادث، فنسمع أحيانا بعض الناس يعني يطلق لسانه هالكلام، هذا كلام ما يصلح في جانب الله سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الأخ تابع السؤال، نعم، يقول الله لا يهينك، هذه كلمة مشهورة عندنا عند العوام ولا حرج فيها، يعني يسأل الله يدعو الله أنه ما يهينك، اللهم أكرمنا ولا تهيننا وأعطينا ولا تحرمنا، فأنت تدعو الله أنه ما يهينه، ومن يهين الله فما له من مكرم، هذا ما في شيء. قول صدفة يا شيخ، شفته صدفة مثلا، أيضا بعض أهل العلم ينتقد أن يقول صدفة، والصحيح أنها وردت في بعض النصوص، وردت في بعض سياق كلام الصحابة رضي الله عنهم صادفته أو كذا، فهو يقصد أنه اتفق، يعني أراه اتفاقا من غير ترتيب مسبق، ما فيها شيء. قل لا سمح الله، ما أدري والله هذه ما أدري. قل دمتم، دمتم المعاريض ودمتم موفورين ودمتم، دمتم دعاء بالدوام، لكن الأولى يعني لو تقيد، أما دمتم هكذا فالدوام لله سبحانه وتعالى، لكن أن يقول دمتم موفقين، دمتم على خير، يعني يدعو له بالخير أن يستمر يستقيم على هذا الأمر. هذا الأخ يعني يقول بارك الله فيكم إن المرضى من المسلمين لهم حق الدعاء منا بالشفاء، وأن تكون هناك دعوة خاصة. ذكر أحد الإخوان الذي كان عندنا هنا في الدرس يحضر، فنسأل الله أن يكتب له الشفاء والعافية، ولم يكن عندي علم في الحقيقة، وإلا فهو من إخوان الذين جزاهم الله خير يعتنون بالدرس وحضوره، فنسأل الله أن يكتب له الشفاء والعافية. لكن يعني أن يكون سنة أن يدعى، وإن كان بعض أهل العلم يعني يرغب في مجالس العلم وحلقات الذكر أن يكون دعاء، لكن نقول لا ينبغي أن يكون هذا راتبا دائما. الذي يظهر لي ما كان السلف رضي الله عنهم دائما يرتبون بين وقت وآخر، فكون يدعى بين وقت وآخر لعامة المسلمين ولمرضاهم ولمن ابتلوا بالمشاكل والحروب وما إلى ذلك والفتن يدعى لهم. وندعو أيضا بصفتنا أفراد في صلاتنا في سجودنا، إفطار عند إفطار الصائم في آخر الليل، ينبغي لنا أن لا نغفل عن إخواننا، خاصة من ابتلوا باليهود والنصارى من إخواننا في فلسطين أو في العراق أو في أفغانستان أو في السودان وفي الصومال. معروف في أكثر بلاد المسلمين يعني هؤلاء النصارى عليهم لعنة الله صاروا أشد من اليهود، هم كالحمير لليهود، يسوقهم اليهود كما يشاءون، وكلما أوقدوا نارا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطفئها. الله سبحانه وتعالى أخبر أنه يطفئها، لكن إطفاؤها بحسب ما يكون نحن، إذا كنا صادقين أطفأها الله، وإن كنا متمردين فالله يتركنا وشأننا، نسأل الله السلام والعافية. فندعو لإخواننا نلح في الدعاء لا نغفل، وما يدريك أن تكون دعوة توافق قبول، ويرفع الله عن إخواننا في جميع أقطار الأرض ما حل بهم ونزل بهم. فنسأل الله الشفاء لأخينا هذا. أي نعم. آمين. صلى الله عليكم. يقول أديت العمرة وكان عندي دين، فقضيت الدين بعد العمرة، هل عمرتي صحيحة؟ ما دام قضي الأمر فالحمد لله، ما دام أنك قضيت الدين كان ينبغي لك أن لا تستعجل حتى تقضي دينك، لكن ما دام حصل هذا فإن شاء الله عمرتك إذا كنت أتيت بها بشروطها وما يلزم لها فأنت على خير إن شاء الله. أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن تستخدم الكاسات الخاصة لشرب ماء زمزم لشرب الشاي والقهوة، وماذا لو استخدمت بعد شرب الماء، وما المقصود بالورع البارد؟ البارد، البارد مشكلة يعني كاسات الماء هذه، الذي يظهر أنها مؤمنة من الدولة ليست وقفا، لأن إذا كانت وقف فيسأل الواقف ماذا يريد، أما إذا كانت من صندوق الدولة فينظر المسؤول المدير المسؤول إذا كان يرى التسامح في هذا، وأن الناس يستخدمونها الغالب للماء وإن أخذوا فيها قهوة أو شاي فلا يرى في ذلك حرج، خاصة إذا قلنا إن هذا الأمر الآن في المسجد النبوي يعني شائع ومنتشر وبين يدي المسؤولين لا ينكرونه، ما دام لا ينكرونه ويقرونه فهذا دليل الإباحة، ومع ذلك الذي يتورع عن هذا ويتركه. أما استعمالها بعد الشرب فأيضا بعض الإخوان يقول إن هناك شركات متفقة أنها تأخذ هذه الكاسات وتعيدها، يعني تعاد خامات أو تنظف، الله أعلم به، فإذا كانت أيضا تعاد فلا ينبغي لنا أن نتساهل فنتركها وشأنها. وأما الورع البارد فقد يكون مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه في الرجل الذي كان يناجي على حبة عنب أو أشياء تافهة، فهذا يكون من الورع المتكلف، الورع المتكلف قد يكون هذا يسميه بعضهم الورع البارد، الله أعلم. صلى الله عليكم. يقول ما حكم شخص قارن نفسه بخصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن يجيز لنفسه ما أجيز لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيره، مثال أن ينسب لنفسه أبناء بناته، أو ينسب المرء نفسه لجده من أمه، ويقول كأبناء فاطمة أو كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبناء فاطمة ويثبت ذلك النسب في الأوراق الرسمية، فما حكم ذلك وما كفارته وهل يعد كفر أو يخرج من الملة؟ هذا يعني أمر عظيم في الحقيقة، لكن ينظر في بحسب يعني تفصيلاته وجزئياته. فالمسألة الأولى كيف الخصوصية الأولى أنه ينسب الأولاد إيش؟ لا غير ينسب الأولاد، أن ينسب لنفسه أبناء بناته. إيه، فكون ينسب أبناء بناته لنفسه هذا لا يجوز. الله سبحانه وتعالى يقول ادعوهم لآبائهم، لكن أصل المبدأ إذا كان ينطلق من هذا المبدأ أنه يريد أن يلحق نفسه بخصوصات النبي بخصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا قد يكون كفر، قد يكون كفر وقد يتمادى، قد يقول يتزوج مثل ما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون أيضا يتمادى ويعلم أشياء، فهذا باب خطير. فيبين لهذا الإنسان وينصح ويذكر بالله، فإن تمادى وهذا في الغالب قد يكون من يعني متطرفي الصوفية الذين أوغلوا في التصوف والخرافة، فيذكر بالله، ولا يجوز له أن ينسب بنات أولاد بناته إليه بل لآبائهم. وكونه يثبت هذا بالأوراق الرسمية هذا خطأ، ويخشى عليه من الردة، أن يكون هذا من أسباب الردة والخروج عن الإسلام. أحسن الله إليكم، يقول أريد أن أطوف بالبيت تطوعا، فهل أصلي ركعتين بعد كل 7 أشواط أم يجوز أن أطوف أكثر من ذلك؟ كان أطوف 21 شوطا ثم أصلي ركعتي الطواف بعد ذلك، وهل أصليها ركعتين أم 6 ركعات؟ بل تصليها 6 ركعات، لأنه لكل سبع، السبع يطلقونه على 7 أشواط، الصحيح أنه لكل سبع ركعتين، ولا حرج إن صليتها بعد السبع أو صليت طفت 2 3 4 ثم بعد ذلك تصلي لكل سبع ركعتين ركعتين ركعتين بحسب تعداد الأسباع التي طفتها. فصحيح أنه لكل سبع صلاة، لكن لا حرج أن تتركها وتأتي بها جميعا. أحسن الله إليكم، يقول والدي رجل أحيانا يأتي بأشياء غريبة ويتكلم بأشياء لا تعقل، كان يسمع الكلام من مسافات بعيدة ويقول أشياء ما صارت، هل هو يعتبر جنون؟ وهو لم يصم ولم يحج حتى الآن وعمره 60 عاما، هل عليه ذنب في ذلك؟ الله يا أخي ما ندري هذه حالة، لكن ادعو لوالدك بالهداية، هذا أمر غريب خاصة ما دام لا يصوم ولا يصلي يظهر، لأن الصلاة والصيام شأنهما واحد. إذا كان لا يصوم إلا إذا كان مريض، يعني يعتبر نفسه مريض وأنه يكفر عن الصيام، فإذا كان بعيد عن الدين لا يبالي بالحج ولا الصيام ويدعي هذه الدعاوى، فهذا ما أدري والله، اسأل أهل العلم في بلدك، اعرض الحالة على أهل البلد واجتهد في مناصحته وتذكيره لعل الله يختم له بخير. أحسن الله إليكم، يقول أطلقت النار على صيد وبعد 5 دقائق وجدته ميت، علما بأني سميت لما أطلقت النار عليه، هل هو حلال أم حرام؟ إذا كان ما هناك مصدر آخر تحققت أنه مات إثر إصابتك وقد سميت، فالصحيح أنه حلال، الصحيح أنه حلال، ما في يعني سبب شبهة، مثل ما جاء في تحذيره عليه السلام يعني نهيه إذا وجدت مع كلبك كلبا آخر أو وجدت سهما آخر فلا تأكل، لا تدري مات بسهمك أو بسهم غيرك، ما دام ما في شيء آخر وقد سميت فالأصل أنه حلال ولا حرج عليك. أحسن الله إليكم، نعم. لا ما دام يعني وقعت الرصاصة منه موقع أحسن الله إليكم، يقول هل يدعو الزائر للمقابر مستقبلا القبر أو القبلة؟ بل عند السلام على الميت تواجه وجهه، تستقبل وجهه مثل ما نسلم على الرسول عليه السلام، نقف تلقاء وجهه الكريم عليه الصلاة والسلام، وفي المقابر كذلك، هذا الذي ذكره أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.